بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بيان أحكام الصوم من كتاب سداد العباد لعلامة البحرين الشيخ حسين آل عصفور قدس الله نفسه الزكية. مسألة مهمة: في أي نوع من أنواع الصيام يجب على المكلف الكفارة إذا تعمد فعل ما يوجب القضاء والكفارة؟ الجواب: إنما تجب الكفارة إذا تعمد الإفطار بشيء مما ذكرناه سابقا مما يوجب القضاء والكفارة في صوم أداء شهر رمضان أو في صوم قضائه بعد الزوال، كذلك في صوم النذر المعين، كذلك في صوم الاعتكاف الواجب، وما عدا ذلك لو تعمد الإفطار لا يجب عليه الكفارة، إنما عليه إبدال هذا اليوم كما في صوم النذر المطلق وصوم الكفارة حتى لو فسد صومه. معنى هذه المسألة: في شهر رمضان لو تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء مما ذكرناه سابقا قبل قليل يجب عليه القضاء والكفارة، كذلك لو تعمد فعل أحد هذه الأمور في قضاء شهر رمضان لكن بعد زوال الشمس بعد أذان الظهر أيضا عليه القضاء والكفارة، كذلك لو فعل أحد هذه الأمور في صوم نذر معين، كان ناذر أن يصوم في اليوم الفلاني وبدأ في صيامه ثم تعمد الإفطار، هنا أيضا فيه قضاء وكفارة، كذلك في صوم الاعتكاف الواجب. أما غير هذه الأفراد مثل صوم النذر المطلق، ناوي أن يصوم يوم من الأيام وصام اليوم وتعمد الإفطار، هنا نقول ليه ليس عليك كفارة، إنما عليك أن تأتي بيوم آخر، تصوم يوما آخر. كذلك صوم الكفارة لو تعمد إبطاله هنا عليه أن يأتي بصوم أو بصوم يوم آخر. من مسائل الكفارة المهمة: الكفارة تتعدد بالجماع مطلقا، يعني لو حصل الجماع وتكرر فعله في اليوم الواحد تكررت الكفارة على المكلف، أو تكرر الجماع في أيام متعددة أيضا تتكرر، لا فرق بين أن يكون الجماع متكرر في يوم واحد أو في أيام. بينما بالنسبة إلى غير الجماع كالأكل والشرب والارتماس وغيرها من المفطرات، هنا لا تتكرر الكفارة إلا إذا كان الفعل تكرر في أيام عديدة، يعني لو أكل وشرب وارتمس في يوم واحد فالكفارة واحدة. نعم، الأحوط استحبابا في حال تنوع ما فعله من المفطرات، الأحوط استحبابا أن يكرر الكفارة وليس واجبا، كما لو أكل وشرب وارتمس في يوم واحد، هنا كما قلنا الاحتياط الاستحبابي يستدعي التعدد في الكفارة. كذلك لو كان بين الفعل والفعل أخرج الكفارة، كما لو أكل أو شرب وأخرج الكفارة، يعني أطعم 60 مسكينا ثم أكل وشرب، هنا أيضا الأحوط استحبابا تعدد الكفارة. من تعمد الإفطار في شهر رمضان عالما عامدا فعل المفطر هنا يعزر. لو كان هناك حكم إسلامي مطبق حكم هذا الإنسان أن يعزر، يعني يحكم عليه القاضي بعدد من الأصوات عقوبة على هذا الفعل. لو أفطر فعزر مرتين، يعني صادو فاطر وعزر، ومرة ثانية أيضا عثروا عليه وهو مفطر من غير عذر أيضا يعزر. في الثالثة لو عثر عليه وهو يفعل المفطر من غير عذرين حينئذ يحكم عليه بالقتل، لأن هذا يعتبر بمثابة الارتداد. هو وإن لم ينكر الصيام لكنه كرر في تعمد الإفطار في شهر رمضان استهانة بحكم الله عز وجل، حينئذ يحكم عليه بالقتل. مسألة من مسائل الكفارة: لو أجبر الصائم زوجته الصائمة على الجماعة، هنا يجب عليه أن يخرج كفارتين، عنه واحدة وعنها الثانية. طبعا وجوب الكفارة هنا الثانية عقوبة له على هذا الفعل. أما لو فرضنا أن زوجته الصائمة طاوعته، وافقت على هذا الفعل من طوعها من غير إجبار، هنا الكفارة واجبة على كل منهما، يعني هو لا يتحمل عنها الكفارة في هذه الحالة. لو أجبر الصائم امرأة أجنبية على الزنا والعياذ بالله، هل يتحمل عنها الكفارة؟ يقول الشيخ: كلا، إنما الرواية الشريفة وردت في من أكره زوجته لا من أكره المرأة الأجنبية. من مسائل الإفطار في أثناء الصيام: لو أكل الصائم متعمدا كما قلنا، أو فعل المفطر كما قلنا متعمدا، وجب عليه القضاء والكفارة. أما لو فعل المفطر كما لو أكل ناسيا، فحكمه صومه صحيح وليس عليه إشكال، وكما ورد في الرواية الشريفة أنه عبارة عن رزق ساقه الله إليه. هنا المسألة: لو أكل الصائم ناسيا لكنه يجهل بأن حكم الناسي صحة الصوم وليس البطلان، ظن أن الأكل حتى لو ناسي يؤدي إلى بطلان الصوم، فقام وتعمد الأكل، يعني قال أنا شدي لو شدي فاطر، خلاص أنا أكلت ناسي فإذا أنا فاطر راح أكل، فتعمد الأكل مرة ثانية بعد أكله أولا ناسيا، هنا يجب عليه القضاء والكفارة. لأن المفروض في مثل حالة هذا الإنسان أن يسأل، أن يتأكد: أنا أكلت ناسيا، هل صومي صحيح أواصل أو صومي باطل، لا أن يتعمد بعد ذلك الأكل من غير تحقق من الفتوى. من المسائل: من وضع الطعام في حلقه أو أكره على الأكل حتى ارتفع القصد عنده، ما عنده إرادة، هنا ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. الأحوط وجوبا لمن هدد وخوف فأكل، هنا الأحوط وجوبا القضاء، كما لو مثلا اضطر للإفطار تقية خوفا من الأعداء، هنا عليه القضاء احتياطا وجوبيا. من المسائل لو كان المكلف يأكل في الليل فطلع عليه الفجر وهو يأكل والتفت، هنا وجب عليه أن يخرج ما في فمه من الطعام، من بقية الطعام. هنا لو تعمد الابتلاع وجب عليه القضاء والكفارة. من المسائل يجوز للمكلف في ليل شهر رمضان أن يجامع أهله، لكن هذا الجواز مقيد ببقاء وقت ومتسع يتسع لفعل الجماع وفعل الغسل، يعني يكون عنده وقت متسع يكفي لأن يجامع ولأن يغتسل. وطبعا كل إنسان أعرف بنفسه. أما لو علم المكلف أن الوقت ضيق لا يتسع ولا يكفي لفعل الأمرين الجماع والغسل، ومع ذلك أقدم على الجماع، حينئذ وجب عليه القضاء والكفارة، لأن هذا الإنسان كمن تعمد الجماع في النهار. لو ظن المكلف أن الوقت يتسع لفعل الأمرين الجماع والغسل، لكن أخلفه ظنه، هنا ما حكمه؟ يعني ظن السعة ثم تبين أن الوقت ما يكفي إلى الفعلين، هنا الحكم. نقول له إذا كان قد تحقق من الوقت، يعني حاول يبحث ويتحقق واطمئن أن الوقت يتسع، ومع ذلك تبين بعد ذلك أنه لم يتسع لا يكفي بعد أن جامع، هنا لا شيء عليه. أما إذا لم يتحقق من الوقت مباشرة، ظن أن الوقت يتسع فجامع ثم تبين أنه لا يتسع، هنا عليه القضاء فقط. من مسائل الصيام، لو رأى المكلف الهلال لوحده فشهد، طبعا لم تقبل أو لم يرتب الأثر على شهادته، هنا حكمه يجب عليه الصيام. لو أفطر لأن الناس لم يصوموا، هو قال أنا ما راح أصوم وياهم فأفطر، وجب عليه القضاء والكفارة، لأنه يجب عليه الصيام حتى لو صام لوحده. لو سقط بعد ذلك فرض الصيام عنه، مثال إنسان رأى الهلال لوحده وجب عليه الصيام، هو تعمد الإفطار وجب عليه القضاء والكفارة، بعد أن وجب عليه القضاء والكفارة لو فرضنا سقوط فرض الصوم عنه، كما لو كان الرائي امرأة فطرقها الحيض، أو رآه ثم في أثناء النهار وبعد تعمد الإفطار طرأ له سفر فسافر، هل تسقط الكفارة؟ الجواب كلا، لا تسقط الكفارة في هذه الحالة. الكفارة كما يعلم الجميع على من أفطر في يوم من شهر رمضان كفارة مخيرة بين ثلاثة أفراد، بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، بأن يصوم شهر كامل ويوم أو يومين من الشهر الذي بعده، ثم يمكنه أن يفرق أو يتابع تتمة الشهرين، وبين أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، يعني كل مسكين كيلو إلا ربع من الطعام. لو وجب على المكلف صوم شهرين، يعني ما يقدر يعتق، ما يقدر يطعم، يقدر يصوم فقط، وجب عليه صوم شهرين، لكن ما يقدر على صيام الشهرين كاملين، هنا يكفي أن يصوم 18 يوم متتابعة. لو عجز عن 18 يوما يصوم ما يقدر عليه من الأيام. لو عجز عن الصيام أصلا وكما قلنا لا يستطيع الإطعام، هنا يكفيه أن يستغفر الله عز وجل عن فعله، عن إفطاره في شهر رمضان. أما لو قدر على العدد يقدر يصوم شهرين لكن ما يقدر يتابع بين الأيام، يقدر يفرق بينها، هنا يجب عليه أن يأتي بما يتمكن منه. من المسائل، لو أجنب المكلف ليلا وتعذر عليه الماء بعد تمكنه من الغسل، كان يقدر يغتسل وبعدين صار ما يقدر، الماء ما موجود، هنا الحكم الأحوط وجوبا القضاء.